تزكر مثل ما يزكر غيره ربع العشر، يسبى الذهب زكى ربع العشر ولو يلبس، ولو يلبس الصواب فيه الزكاة ولو يلبس. إذا بلغ النصاب يخرج ربع العشر من قيمة الحلي من ذهب خواتم قلادة أسورة غير ذلك، يعرف وزنه في السوق وزكى قدر قيمة في السوق الذهب المعروف، هذا إذا كان ذهب وفضة. أما غير ذلك من الناس وأنواع الحلي اللي غير ذهب والفضة فلا فيها زكاة، إذا كانت اللبس للبيع ولا التجارة لا فيها زكاة ولو غير معدل التجارة، هذا صحيح صح قول العلماء فيه الزكاة. نعم إذا بلغ النصاب وضعيف مثقال من الذهب مقدارها 11 جنيه وثلاثة سبع جنيه هذا مقدارها. نعم إذا رضع شخص من امرأة وفق الله الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.